إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته نرجو رحمته ونخاف عذابه، وفي انتظار صلاة نقف بين يديه جل وعلا فيها، أن يجمعنا غدا على منابر الجنة متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه المتوضئة الخاشعة الراكعة عن النار، وأن يتنزل ملائكة السماء بنجول باجتماعنا تغشانا رحمات ربنا، اللهم آمين. أيها الأحباب، في هذه الروضة من رياض الجنة، والتي نقف مع ظلال آية من كتاب ربي، ومتدبرين لبعض معاشر الأحباب بعض الوحي الذي نزل على محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، أدعو نفسي وإياكم إلى احتساب النية في هذا الجلوس، فإن هذه الرياض التي نحن فيها هي التي أمر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام المار بها أن يرتع فيها، ولذا قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فلربما جلسة لتدبر آية واحدة تحتسبها في بيت من بيوت الله، وعندي وعندك من الأعمال ما يشغلنا، لكن قطعنا أعمال الدنيا لنجتمع في روضة يحبها الله فوق ملك الله، بعد فريضة من فرائض الله في بيت من بيوت الله، لربما سعادة أحدنا في هذه الجلسة، لأن نهاية اللقاء بعد سويعة أو أقل نداء من السماء إلى أهل الأرض: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فقد يكون العبد قد عصى الله 60 عام 40 عام 30 عام، فيجلس في جلسة يذكر فيها رب العالمين ويثنى عليه ويمدح ويصلى ويسلم على محمد عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه الجلسة ما بين مغرب وعشاء هي بوابة السعادة له في الدنيا. لا حرمني الله وإياكم استحضار النية في الجلوس في مجالس الذكر، اللهم آمين. أيها الأحباب، وصف الله كتابه أنه هدى، ووصف الله كتابه أنه رحمة. وقبل أن ندخل في الرحمة والهدى ونتحدث عن كتاب ربي الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أذكركم أن الله أهبط آدم إلى الأرض، أهبطه إلى الأرض وأنزل معه إبليس. لما؟ ليبلونا أينا أحسن عملا. فلما أنزل آدم قال: فإما يأتينكم مني هدى، ونتكلم عن الهداية بعد قليل، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي أني سأنزلك يا آدم أنت وعدوك على وجه الأرض، وسأنزل معكم مع الشيطان هدى. الهدى يحمله الأنبياء، والغواية يحمل لواءها الشيطان، ويتصارع الحق والباطل على وجه الأرض. فمن تبع هداي، وهدى ربي محفوظ في كتابه، هذا الذي بين أيدينا محفوظ في كتابه، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. وكم واحد فوق الأرض خايف، وكم واحد مستوحش نفسه، وكم واحد ضايع، وكم واحد ضال. وانظر في وجوه عباد الله الأيام ذي، تجد المهمومين كثير، والمرضى النفسيين كثير، واللي متلبس فيهم الشياطين كثير. ولو تفتح لك باب رقية وتقول في حي الخليج استراحة رقية شرعية، وصلت السيارات الملعب ولا لا؟ كل ملبق عندها يريد أن ينفث عليه من الهدى، يبغى القرآن. ليه؟ ماذا تريد بالقرآن؟ أبيه يقرأ عليه. طيب لماذا لم تقرأ أنت على نفسك قبل أن يتلبس بك عدوك؟ لأن الله عندما أنزل أهبط آدم أنزل معه الهدى، ولذلك أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أتحدث عند قول الله وإنه لهدى ورحمة، اعلم أن الله جل وعلا أقام الحجة على عباده، أقامها عليهم، ما أنزلهم سبهللا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنزل النور، أنزل الهدى، أنزل الرحمة، أنزل الشفاء من رحمة الله بعباده. يوم أن أهبطهم للأرض وأخرج أبوهم من الجنة، لما أخرج أبيهم من الجنة أنزل معهم دستور الهداية، كأن ربي يقول أصطفي من الأنبياء ومن البشر رسلا. يصطفي الأنبياء، لكن النبي إلى متى وهو في الأرض؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مات من أكثر من 1425 سنة، لأن من هجرته إذا زدنا هجرته صار 35، من 1425 سنة ومحمد عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، فهو في حياة البرزخ، في حياة الشهداء والأنبياء والصديقين، بل هو أعظم خلق رب العالمين. لما مات، مات دينه؟ ما مات دينه، دينه باق، دينه محفوظ، دستور النجاة الذي أنزل معه موجود. إنه هذا المصحف الأخضر اللي بين يديك، وبعضنا دل كل طريق إلا هذا الهدى، وبحث عن الهدى في غير القرآن فضل. والدليل على ذلك، لو سألنا الآن أيها الأحباب بعضنا، من يحفظ القرآن كاملا؟ من يتدبر القرآن كاملا؟ حتى بعض الحفظة لو تسأله عن بعض معاني القرآن ما أجاب. ولذلك الضلال الذي وقع فوق الأرض أحد أسبابه أن النور الذي نزل من السماء إلى الأرض نزل فما أدخله بعض عباد الله صدره. ولذلك انظر إلى الهم والحزن وتلوم الحياة وتصحر العيش والضيق الذي يشعر به بعض الناس، سببه أنه ما اهتدى بنور الهدى. وبعضنا هجر القرآن تلاوة. تسأل بعض عباد الله كم تختم في القرآن من مرة؟ أعجبني رجل يقول أن أمي تجاوزت 70 وحفظت القرآن، وقبل حفظها في الدار عمرها 76 تقرأ كل يوم 5 أجزاء من صدرها. 5 أجزاء، عجوز عمرها 76 سنة حافظتن القرآن. يقول قبل ما تجي دور التحفيظ يا شيخ كانت أمي تضع القرآن المسجل الصغير تحطه عند أذنها، فإذا بدأ يقرأ ألصقته في الأذن ورددت حتى حفظت إلى الزمر. حفظت إلى الزمر تلقن بأذنها. والله النمي، هذا كلامه، والله يا شيخ النمي ما تنام الليلة حتى تردد حزبها، وحزبها 5 أجزاء، يعني تختم كل 60 مرة. بل يا شيخ أحيانا أخاف عليها، أجي في الليل أسمع كلاما تتكلم وهي نائمة، فإذا قربت منها إذا هي ترتل القرآن وهي نائمة. أي نور وهدى. ولذلك أيها الأحباب، مستوى هدايتك ومستوى تدينك ومستوى استقامتك، بل ومستوى ثباتك على الهدى، هو بما بالنور الذي في قلبك من كلام الله. وليس المراد حفظ الحرف، حفظ الحرف سهل، إنما حفظ الحرف مع نوره. ونور القرآن التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما قال يرتلوا آياته فقط، قال ليدبروا آياته، فإن المتدبرين هم أهل الله. وهل فوق الأرض لله أهل؟ هل لله أهل؟ إي والله له أهل، أهل الله وخاصته هم أهل القرآن، كما ورد في الحديث إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لما؟ لأن أعذب شيء في الحياة أن يردد الإنسان كلام ربه. ما تلاحظون اللي حافظ قصائد شيبان الأولين كل ما قعد له مساف قال جدي، ثم هل علينا قصيدة بعضها فخر بما لا يجوز الفخر به، وبعضها بعض مطاعن ومذابح في الزمن الأول، وبعضها جاهلية جهلاء، وبعضها مهيب حكمة، لكنه متلذذ بسرد ما يحفظ من سيرة أبيه وجده. فكيف بمن يردد آية وكلام ربه جل وعلا إنه لهدى؟ إذن لما هبط آدم كان معه الهدى ويحمل الهدى أنبياء الله، وأنبياء الله حجة على الخلق. الله ما تركنا أيها الأحباب سبهللا، ما تركنا هملا، أرسل الأنبياء وأنزل مع الأنبياء كتب، فالنبي يموت والكتاب يبقى والحافظ هو الله، وختم الله الرسالات بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان كتابه المهيمن على الكتب والرسالات قبله. أيها الأحباب، من الذي يغوينا عن الهداية؟ لماذا ننصرف عن القرآن؟ لماذا تستوحش نفوسنا من القرآن؟ الذي يصرفنا عن القرآن هو الذي أخرج أبي وأبوك من الجنة. من الذي أخرج آدم وحواء من الجنة؟ إنه الشيطان. إذن اللي خلى القرآن ليس في قلبي وجعلني لا أتدبر، والدليل على ذلك يا أخوان، لو الآن سألنا سؤال، كلنا يحفظ قول الله قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ بعض من يحفظ قل هو الله أحد ما يعلم معنى الصمد، أليس كذلك؟ ولإيلاف قريش إيلافهم نحفظها. لماذا لا بعضنا ما يعرف ما معنى لإيلاف قريش؟ بعضنا يقول والله أنا حافظها، لكن والله ما أدري وش معناه. وللمعلومية يقول العلماء في كتاب الله، من قال في كلام الله بغير علم فأصاب فقد أخطأ. يعني لو تقولها تهجى وتصيب مخطئ، لأن كلام الله ليس فيه توقع ولا تهجي، كلام الله ينبغي أن يكون بعلم. بعضنا لإيلاف قريش لا يعرفها، من شر غاسق إذا وقب، يقول والله غاسق هو الشيطان، هو الظلام، هو الليل، هو الشفق، والله ما أدري. طيب أنت استعيذ بالله من غاسق إذا وقب؟ قال لي والله أعوذ بالله من غاسق إذا وقب. طيب وش هو اللي تستعيذ بالله منه؟ قال والله ما أدري. هل ممكن يستعيذ الإنسان؟ ما تلاحظون الآن الشياطين تتسلط على الناس لأن نور القرآن ليس في القلوب، أن حافظين قل هو الله واحد وقل أعوذ رب الناس وقل أعوذ رب الفلق، لكن لماذا ما تحصننا؟ ما تلاحظ بعضهم يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شو معنى قيوم؟ لا يؤوده. ما معنى يؤوده؟ وهي أعظم آية في كتاب الله، تجد أن بعض عباد الله ما يعرف معناها. هذا اللي خلى الشيطان يتلبس في بعض أبدان بني آدم، لأن نور القرآن وهداية القرآن ليست في القلوب، لأننا لا نعرف كلام الله. لو تقول واحد حمر مستنفرة فرت من قسورة، ما معناها؟ ما يدري، لكنه يقرأها في سورة المدثر. وهكذا أحبابي، إذن الشيطان يمنعك من تلاوة كتاب ربي ومن تدبر كتاب ربي حتى لا ترزق هدايته، حتى لا ترزق هدايته. والله قد قال عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدلك للتي هي أقوم. بل تأملوا أحبابي المحاضرة وإنه لهدى، هل تصح صلاة عبد ما سأل الله الهدى والهداية؟ صلاة المغرب اللي صليناها، هل تصح صلاتنا لو ما سألنا الله الهداية؟ والله ما تصح صلاة عبد حتى يسأل الله الهداية. اللي منكم ما سأل الله الهداية صلاته مردودة. كيف يا شيخ؟ أنت تقرأها في كتاب ربي في سورة هي أعظم سورة، اهدنا الصراط المستقيم، ما نقرأها 17 مرة في اليوم والليلة، وفي صلاة الجهر نكتفي بسماعها من الإمام، حتى لو لم نقرأها إذا كان قرأها وسمعناها. من يوم قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وش قلنا كلنا؟ آمين. يعني يا رب استجب، دلنا يا ربي واهدنا للصراط المستقيم. يعني كل يوم 17 مرة نطلب الهدى من الله. واللي ما يستشعر هذه الطلبة من ربي لا تقبل أو تنقص صلاته. ولذلك الفاتحة ما معناها دعاء؟ من تقول اهدنا أي أدلنا، ثبتنا، أرشدنا، ألست تطلب الهداية؟ إذن إذا كنت تقول وإذن الصلاة والضالين آمين، قل وعد الله صمد لم يلزم، مثل بعضنا حافظ قل هو الله واحد من 20 سنة ويقراها وما يعلم معناها، ولا الضالين آمين، وما علم أن الفاتحة ينبغي أن نبكي فيها. لماذا لا نخشع في قراءة الفاتحة وهي أعظم سورة في كتاب الله؟ وإذا سئلت ما هو أعظم دعاء على وجه الأرض علمه الله لعباده، لا تقول ربي ادخل الجنة، لا ليس هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لا، أعظم دعاء في الوجود وفي الحياة، ويكفيك لو قرأته في الحياة كله ما طلبت غيره تدخل الجنة، هو سورة الفاتحة، أعظم دعاء، لأن الله هو الذي علم عباده. الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أو أثنى علي عبدي، ثم قال مجدني عبدي، إلى أن قال هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن وإنه لهدى، الهدى هو القرآن، وأنت تقرأ القرآن كل يوم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول صلى الله عليه وسلم أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أو خداج، خداج أي ناقصة. أعظم مطلوب في الحياة الهداية. واللي الآن يا أخوان ضالين وضايعين ومنتكسين وفي النار يسيرون وفي هم وغم، سببها أن الله ما هداهم. وأنت ماذا تقول؟ اهدنا، دلنا يا رب. ومو بمرة، كل ما صليت لو تصلي نافلة اهدنا، فريضة اهدنا. والسؤال يا أخوان، الهداية ما دليل ما, ما, ما, ما هي أنوارها؟ القرآن هداية، كيف يكون هداية؟ لا يكون القرآن هداية إلا لمن تدبره وتعلمه. ولذلك يا أخوان، بعضنا عمره 60 وبعضنا عمره 40 وبعضنا عمره 30 ما جلس يوم في حياته عند شيخ يفسر له سورة الفاتحة. شيخ الإسلام ابن تيمية فسر سورة الفاتحة في 30 جزءا، الله أكبر، 30 مجلد سورة الفاتحة. نعم، بل وابن القيم عنده كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب 400 صفحة بس يتدبر قول الله إياك نعبد وإياك نستعين، الله أكبر. وبعضنا ما عرف المنازل هذه وما تدبر فيها، ولذلك هداية القرآن في قلبه ناقصة. أعلمنا من هو؟ أعلمنا أخشانا، أخشانا من هو؟ أعرفنا بالله، أعرفنا بالله من هو؟ أكثرنا هداية. من المهتدي؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك أنا في وإياك نقرأ الفاتحة كل يوم 17-30-40 مرة نقرأها في كل نفل وفرض، نطلب الله الهداية، والقرآن كتاب الهداية. اهدنا، ولن تكون مهتديا بالقرآن وأنت لا تعرف مراد الله. أنا الحين لو أقول لك قصيدة بالإنجليزي وتهز راسك وأنت ما عمرك تعرف الإنجليزي لا أي ولا بي، وتهز راسك وش تقول؟ يقول لي جنبك قال والله ما والله أنذا أجهل الناس، يهز راسه على شيء لا يعرفه. ترى بعضنا أحبابي، بعضنا يهز راسه في القرآن وهو لا يدري ولا يعلم، لا يتدبر لا يتعلم. ولذا أحبابي، عند قراءة الفاتحة باختصار، ما رأيكم نقف عند هدايتها بما نتكلم عن القرآن وهو هدى؟ ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم، الله يعلمك أن الصراط المستقيم ترى فيه طائفتين ما سلكته ودخلت النار، المغضوب عليهم والضالين، اليهود والنصارى وأتباعهم. ما جريمة اليهود؟ ما جريمة النصارى؟ أن اليهود عندهم علم ما عملوا به، والنصارى عبدوا الله على غير علم. ولذلك الله شبه اليهود بالحمار وشبه النصارى بالكلب أجلكم الله. الكلب قال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل النصارى الذين لا يعبدون الله بلا علم. واليهود عندهم علم لكن ما عبدوا الله عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أكرمكم الله، الحمار لو تحط عليه صحيح البخاري ومسلم يصير مثقف؟ هل ينتقل من جهله إلى علم بوضع العلم فوقه؟ لا. هذا قال الله المغضوب عليهم والضالين ما عندهم هداية. إذن المؤمن من هو؟ المؤمن الذي عنده هداية هو الذي يعلم ويعمل. ولذلك الإنسان يخشى من الله، يخشى من الله أن يكون عنده علم ما عمل به. وكم علم عندنا وما عملنا؟ يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، وإنه لهدى ورحمة ورحمة. ونتكلم في أفياء الهدى أن هذا القرآن أيضا أول آية فيه تحدي، وبعد التحدي إعلان أنه دستور النجاة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. التحدي اللي كان صاد يدخل الريب والشك في القرآن، كتاب تحدي، يتحدى الله من أول آية بعد أول سورة. ذلك الكتاب هذا الدستور لا ريب فيه، إياك أن تشكك في أحداثه ولا في وقائعه. تحدث عن الأخلاق وتحدث عن العقائد وفي المعاملات وفي قوة التعبد، كل دستور الحياة في الكتاب ولا ريب فيه لا شك فيه. ليه؟ لأنه من لدن خبير عليم، من لدن خبير لطيف، من لدن العليم الحكيم جل وعلا. ثم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وهذا الشاهد هداية هدى للمتقين. الله يجعلني وإياكم منهم. ولذلك أثبت الناس على الاستقامة، أثبتهم اللي ما ينتكسون ولا يضلون ولا ينحرفون ولا تختلط عليهم الطرق ولا تختلط عليهم السبل، ودائما ثابتين، ودائما أنوار الوحي في قلوبهم وأنوار الوحي بين أيديهم وبأيمانهم وتسير في هؤلاء. هم أفقهنا في كلام ربنا. ولذلك أنا أدعو، ويسمعني إمام المسجد المبارك، أنا أدعو أن يكون عندنا كل يوم في مسجد منيرة العريفي وفي أي مسجد كل يوم نتدبر ولو آية. الله أكبر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وإيش؟ يتدارسونه بينهم، يتلون. لاحظ بعضنا يا أخواني تدارس السنة وهذا جيد، لكن قبل ما تدرس السنة اقرأ القرآن الذي السنة تفسره، ولا لا؟ القرآن دستور الحياة، الهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. حتى قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يوم في القلعة عندما قربت نهاية حياته ندم ندامة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شغلت بغير تفسير كلام الرحمن. الله أكبر. والله يا أخوان إنها نعمة أن يكون عندي وعندك تفسير السعدي أو المصباح المنير تفسير ابن كثير مختصره، وأقعد أقرأ، أو معاني القرآن اللي موجودة لابن كثير، أو معاني القرآن التفسير الميسر الذي هو للمجمع. اقرأ كلام الله وتأمله، والله إنه الهدى، والله إنه النور، والله إنه يضيء وجهك وقلبك قبل أن يضيء حياتك، لأن الله الذي أنزله وجعله دستور. بعضنا يقرأ في الجرائد وفي الكتب، وبعضنا مفتون في التاريخ، ولا لا؟ يقرأ علوم الأولين والتالين، ويوم راح وال فلان وغزا وال فلان وخذا وال فلان على الماء ذاك، وجيناهم وخذناهم وكسرناهم، ويقعد في المجالس يحوسنا بهالقصص ويحوس مريرنا بهالقصص، ويغتاب من اغتاب ويضعف قبائل ويرقي قبائل ويهدم ناس. ليه تقارين لك آية ومفسرها لنا؟ الله يجزاك خير. وما عندك آية فأتي لنا بالتفسير واقرأه، نور إنه. ولذلك تأمل، قال هدى، بل هدى ورحمة. وسأذكر الآن بعض ما وصف الله الكتاب. الله كتب قال هدى للمتقين، وقال هدى ورحمة للمحسنين، وقال هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لكن لاحظ محسنين مسلمين مؤمنين موقنين، ترى ما كل واحد يهدى للقرآن. ما تلاحظون يا أخوان الآن لو نحط لنا درس نقول ما رأيكم نقرأ الفاتحة؟ أنا كنت إمام مسجد للأوقات وكان في أحدهم مثقافته عالية جزاه الله خير دارس واجد وجاي من برا وحافظ يتكلم أكثر من لغة، فقلت لهم الذي لا يفقه كلام الله تلاوة ولا تدبرا جاهل ولو أخذ أعظم الشهادات في علوم الدنيا. قال لا يا شيخ القرآن سهل. قلت اقرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة فأخطأ 11 خطأ. كم آيات الفاتحة؟ 7، وهذا أكثر من آيات الفاتحة أخطأ. فقلت له يا أبو عبد الله والله أنك مع جنبها، والله أنك ما حول ما لست قريبا من القرآن الذي أنزل على محمد. وبين قوسين يا أخواني تسمحوا لي يقولها، ترى أبو عبد الله واجد أنا كنت مثله وهو كان مثلي وبعضنا لين نتعلم. ولذلك اعلم أنك إذا تثاقلت عن القرآن تدبرا، ولذلك العلماء قالوا إن هجر القرآن يكون بخمسة أنواع: هجر تلاوة، هجر تدبر، هجر عمل، هجر استشفاء، هجر تحاكم. التحاكم يتحاكم القوانين القبلية، ها ابركوا المعاديل وها وقبلوا وروحوا وثوروا وقوموا ها ولا يبي المحاكم. الثاني استشفاء، ادري يا ابن الحلال، قال يا ابن الحلال العلم عند الطبيب مهو عندكم، مش القرآن اتفل علي مطوع. هجر استشفاء مسكين مريض. الثالث هجر عمل، يعلم القرآن لكن لا يعمل به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا جاي يسولف علينا أعطانا الأرانب البرية الأرانب الكبار كل كلامه يبهر تذب في تذب، مع أنه قرأ القرآن وقال الله كونوا مع الصادقين ما يعمل به. الثالث هجر تدبر، يقرأ ولا يفهم. والله يا أخوان هجر الآن لو أقول لك أي كلمة مركبة وتقول أحسنت، طيب يمكنني أشتنك بها وأنت ما تدري، أما أتعرف معناها؟ هذا كالذي يقرأ بلا تدبر. الرابعة هجر تلاوة، وبعضنا اليوم ما قرأ لو جزء واحد. يوجد واحد معنا ما قرأ لو جزء واحد؟ يمكن يرفع يده واحد قال يا شيخ سجل عندك واحد ما قرأ حتى آية، خل عنك أنك أقرأ جزء. نقول أحسن الله عزاءك، الله يحسن عزاءك، الله يحسن عزاءك في نفسك. لما؟ لأنك ما أدخلت في صدرك النور ولا الهدى ولا البصائر. ولذلك عندما جعل الله أهله هم أهل القرآن وجعل القرآن عز للي ما له عز، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. لو يجي واحد حافظ القرآن وهو جاينا من سوق الرق يباع ويشترى وشريناه وهو رقيق وهو حافظ القرآن، هو أفضل منا كلنا ويتقدم بنا قدام ربنا. والله ما نسلم لين يسلم، وإنه إذا ركع نركع قيادة. ما الذي رفعه؟ إنه القرآن. وخلك أنت اللي قاعد، أنا ولد فلان فلان وجدي كان يفعل، خل عنك جدك جعله في الجنة مات وراح، تكلمني في نفسك من نور الذي في صدرك. هذا الذي يزين الناس، إنه الهدى بالقرآن. ولما عنده هدى بالقرآن إذن مسكين ضايع لا نور له ولا هدى. إذن أيضا أيها الأحباب، مقياس استقامة العبد وتطوعه والتزامه ليس بظاهره، هو بفقهه بكلام ربه. ولذلك أحبابي، من الذي دائما تقول فلان ترى والله المستعان كان والله نعم وكان مستقيم ويصلي معنا وانقلب؟ ليه انقلب؟ ليه انتكس؟ ليه دشر؟ ليه ظل؟ لأنه كان استقامة ظاهرية. والله لو أن القرآن دخل قلبه وتدبره لزلزل الشيطان، لزلزل القرآن كل مكائد الشيطان في صدره. أحبابي هل يكون، هل معقول مسلم؟ ما تلاحظون يا أخوان الآن بعض الكفار في الغرب تدرون كيف أسلموا؟ لما قرأوا ترجمة القرآن، لما قرأوا تفسير القرآن ما يدري هو القرآن، لكن لما قرأ الترجمة له بكى. لما أحدهم عندما قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول عندما قال الله لا ريب فيه اهتز قلبي. ولما قرأت أن الله ذكر أنه نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه، فلما قال تقشعر أصابتني قشعريرة، وهو تو ما بعد أسلم، بداية دخول الهداية، أن مسلمين ونقراها ونمر جنبها 200 ما كأنها تؤثر فيه. لذا استقامتك، لو أن الاستقامة درجات لأعطينا الدرجة الأولى لمن؟ للمتدبرين لكتاب الله قبل أي إنسان، ليس الحافظين، ليس المراد الحفظ الحرف فقط، بل متدبر لكلام الله. مستوى الاستقامة قياسه في الحياة مستوى وجود النور في القلب. ولذلك عندما سأل أحد التابعين قالوا لماذا أهل القرآن وأهل قيام الليل أوضأ الناس وجها، قال خلوا بربهم فتلوا كتابه في ظلمة الليل فكساهم الله نورا يعرفهم الناس به، إنه القرآن الهدى. أيضا أحبابي، القرآن حجة، هو كتاب هداية وكتاب رحمة وكتاب حجة، لأن القرآن، ولاحظ في كتابنا كتاب ربي، لو أن الله أوكل لنا حفظه هل نستطيع نحفظه؟ يوجد في ألمانيا في سنة من السنوات طبعوا نسخة من كتاب الله واختروا عليها، والأوراق مسطولة والحروف جميلة والمصحف مذهب، لكنهم نزعوا منه 3 حروف وطبعوا القرآن كله ونزلوا 1,000,000 نسخة أو 2,000,000 نسخة. ماذا فعلوا؟ عند قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ماذا فعلوا؟ شالوا كلمة غير، فكانت الآية كما يريدون، من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، كأنهم يريدون أن يدسوا سما في دسم حتى يضربوا عقول المؤمنين، ويقولون انظروا كتاب ربكم يقول أن اللي يتخذ الإسلام دين لا يقبل الله منه. من الذي اكتشف هذه الكلمة؟ طفل صغير في مسجد من مساجد المسلمين مع أول نسخة فتحها وقرأ، قال وقف وقف، هو صغير طفل، قال تعالوا هذا قرآن محرف، الله يقول غير الإسلام، ما قال الإسلام، ثم جمعت وأحرقت في يوم. من الذي حفظ القرآن؟ إنه الله، الله حفظ هذا النور. ووالله لو ترك الله أو جعل الله لنا حفظ القرآن لأضعناه. ولذلك لاحظ اليهود عندما حفظوا أوكل إليهم حفظه، ماذا فعل اليهود؟ نسخ الإنجيل، نسخ التوراة كلها محرفة. واليهود والنصارى عندما أوكل إليهم حفظ الإنجيل لا يوجد إنجيل وإنجيل يتشابهان. أنتم رأيتم كتاب الله، أنتم شفتم في المصحف طبعة رقم 10 مزيدة ومنقحة، هل القرآن إذا طبع نضيف عليه سور؟ نضيف عليه آيات؟ الإنجيل كل طبعة يزيدون عليه، وفي قسيس ينزل وفي قسيس يزيد، ونسخة لوقا ونسخة متى ونسخة، حتى أنك تضحك، حتى أن الذي يقرأ الإنجيل يضحك. وليس هذا هو الذي قاله الله ولا أنزله على نبيه عيسى. لذلك ظلت الأمم قبلنا، لأن كتاب الهدى لهم دخله التحريف. أما أمة محمد التي ختم الله بنبيه الرسالات وبكتابه الكتب، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حفظه الله. ولذلك هذا القرآن الذي هو النور حفظه الله ليكون دستورا. فهل تحفظه ليحفظك الله؟ هل تتدبره ليحفظك الله؟ أم أن بعضنا أحبابي يحفظ كل شيء إلا هو؟ وهنا وقفة، أحدهم يقول ذهبت لأمي يدرس الناس قرآن، فقال له أحد المشائخ يا فلان أمك تحفظ الفاتحة، أمك تحفظ من القرآن؟ قال والله أمي عمرها 80 وأظنها تصلي، ودامها تصلي فأكيد أنها حافظة الفاتحة. قال له ما رأيك أن تسألها اقرأ الفاتحة يوم، وانا ادعوكم جميعا، وحتى اللي منا عنده زوجة كبيرة ما تعلمت يسألها، يقول اقعدي يا فلانة خلنا تدارس القرآن، خليني اسمع الفاتحة منك. وبعضهم ترى اعلمكم من الان بتعين، اسأل زوجتك إذا كانت ما درست، بل بعضهن وقد درست والله ما تعرف القرآن اللي أنزل على محمد، تجد أنها تخطئ. قال فأتيت إلى أمي وجلست عندها وقلت يما اقرأ الفاتحة، قالت ونمك لي 60 أو 80 سنة أقرأها، وإن كان الله قابلها قبلها وإن كان ما قبلها وش أسوي عقب 80 أتعلم؟ قال والله لا أخرج منك حتى تقرأينها، إن كانت كما أنزلها الله الحمد لله، وإن كان فيها خطأ أنا يما علم الناس ودرس الناس ومعلم، كيف أعلم الناس ولا أعلم أمي؟ قالت وأنا أمك الفاتحة قصدك الحمد؟ قال إيه الحمد؟ قالت الحمد سهلة، الحمد لله رب العالمين المستعين وللضالين آمين. هذه الفاتحة التي تحفظها أمه، فبكى والله ما يلام، بكى قول علم الناس انخلص عوجة استقيني أمي وارطبي وتمري للجيران، أمي اللي ربتني ورعتني، وثم لما تعلمت أمي ما ذاقت نفع علمي، فبكيت وقلت يم والله ما هي هذه ليست الفاتحة، فبكت أمه يعني صلاتي ضاعت سنيني كلها. قال الله غفور رحيم ما ضاع يمشي، لكن ما رأيك والله ما أعلم الناس حرفا حتى تحفظينه. فجلس مع أمه يحفظها الفاتحة، وبعد شهر أقام الله لسانها، يقول فوصلت مع أمي إلى سورة الزلزلة وإن قاعدين نقرأ، وصار لنا درس يومي، وما أجمل هذا النور يوم يكون في بيوتنا ويوم نجمع أسرنا ويوم ما ندعي العلم. ترى لسان بعضنا يقرأ الفاتحة بلسان عامي، وترى القرآن ما يقرأ بلسان عامي، فبعضنا صلاته قراءة الفاتحة باطلة. تدري ليه؟ أحدها الحمد لله رب العالمين، إذا قلت رب العالمين أفسدت الفاتحة، الله رب العالمين مو بالعالمين، العالمين هذول اللي يتعلمون، لكن العالمين كل ما سوى الله، أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا يفسد الفاتحة، أهدنا يعني يا رب عطني هدية، والإلقاء والآية اهدنا أي دلنا، المستقيم ما في القرآن حرف قاء قاء كلها قاف، المستقيم بلسان عربي مبين، إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين، إياك هي الطبول، الله يعيذنا وإياكم، الإياك هي الطبول، لكنك في الآية تقول إياك، أي هذا كأنك تحصرها له العبادة. وإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم، من يوم تقول أنعمت عليهم والفاتحة فاسدة كلها، والفاتحة رايحة والأسورة والقرآن والصلاة فاسدة، إذا كنت متعمدا، إذا قلت أنعمت صرت أنت المنعم، والآية أنعمت أنت يا ربي أنعمت، لاحظ ضمة وفتحة تفسد الفاتحة وتقيم الفاتحة. لذا إذا قلنا إنه هدى لأن الله أعجز العرب به، أحبابي القرآن عندما نزل على العرب أبهرهم أبهرهم، ولذلك عندما أتى أحد الكفار قيل عتبة وقيل الوليد بن المغيرة، عندما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى أن يترك الإسلام، ماذا قال الحبيب؟ قال اسمع، فقرأ عليه صدر قيل سورة الدخان، فلما قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ شده القرآن حتى أتى قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده ناشدتك الرحم يا محمد كافر كافر، لكنه شده بالقرآن وشد وذهب لبه، فلما ذهب إلى قومه ماذا قال؟ قالوا لقد أتاكم بوجه غير الذي ذهب به إليكم. الرجال تقول الرجال خطف قلبه وخطف بصره وأتى على كلام لو نزل على الجبل لتصدع، وبعض عباد الله المؤمنين ينزل على قلبه والله ما حولك أحد لأن قلبه صلب. فلما أتى إليهم قال إني استمعت إلى قرآن وصفه، إلى أن وصفه بأن أعلاه مورق وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وإنه لا يعلى عليه وإنه، فقالوا سحرة محمد إنه القرآن. القرآن أيها الأحباب إذا لم يقرأ كما أنزل ما ليس كتاب هداية، يجب أن تقرأه كما أنزل حتى. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى الحبشة آذوه، فلما خرج قابله زيد بن الدثنة رضي الله عنه فرده وأدخل في جواره، ودخل أبو بكر في بيته. ماذا فعل؟ دخل في بيته، كانوا يعذبونه، ضربوه الصحابة، ضربوه كفار مكة، فصار يصلي في مسجد صغير بناه بجوار بيته، ويقف الله ويقرأ القرآن. ماذا فعل كفار مكة وصغارهم ونساؤهم؟ صاروا يجون حول المصلى اللي يحاطه من خوص عشه صغيرة يصلي فيها ويقرأ. وأبو بكر رضي الله عنه رجل أسيف، أي رقيق القلب قريب الدمعة، فإذا قرأ بكى. الله أكبر، ما أجمل القرآن إذا اختلط بالدمع، نور، والله إنه النور. فلما أنهم سمعوه صاروا يبكون لبكائه، كفار يبكون لسماع القرآن، لأنه كتاب إعجاز وإعجاز وهدى. ولذا قام كفار مكة، ذهبوا إلى زيد بن الدثنة، قالوا فكنا من أبو بكر، لا يصلي بر بيته، خله يصلي في بيته. فجلس في بيته وصار يصلي في فنائه، يعني في الحوش، حوش البيت، الله أكبر، وصار يقرأ. من الذي كان يتربص ويستمع من وراء الجدار؟ حتى صناديد مكة، حتى كفار مكة الكبار شدهم القرآن. القرآن كتاب إعجاز، القرآن كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. لذلك أحبابي لابد أن نقرأه باللسان العربي. وتسمحون لي أقولها، ما تزعلون علي، مهو بعيب علينا، ترى بس هذه دعابة، مهو بعيب علينا ونحن أبناء الجزيرة العرب أن نأتي بالأعاجم يعلموننا القرآن؟ ما توافقوني ولا ما توافقوني؟ والله أنا وافق. لما؟ مع أن الأعاجم أخواننا وأفضل منا، ولا فضل لعربي على أعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن صعب جدا يجيك واحد ما يعرف كلمتين، لو تقول له وينك رحت يقول ما في معلوم، ثم يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرآنا جميل. وإذا ولدي العربي القح اللي خوالها لفلان وعمانها لفلان، واللي عروقه في العرب إلى ضاربة في الأطناب، وجدانه من 200 سنة جايين من أرض العرب اليمن وكلهم، ثم إذا الولد ما يستطيع يقرأ القرآن كما أنزل على محمد وهو العربي، والأعجمي الذي لا يتكلم بالفصيح لا يستطيع أن يتكلم، لا، هو الذي يعلمني القرآن. إذا القرآن لكي يكون كتاب هداية لابد أن نقرأه كما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. كتاب الهدى يخرجك من النور، يخرجك من الظلمات إلى النور، وإذا غفلت عنه بقيت في الظلمات ولم تخرج إلى النور. ولذلك حياة بعضنا بها ظلمة، وهذه الظلمة أحبابي أعطيك مثال. الحبيب يقول إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرأه لا يقربه شيطان. وش معنى هذا؟ عكسه يسمونه العلماء مفهوم المخالفة، عكس الأمر، الذي لم يقرأ في بيته سورة البقرة داخل الشيطان ولا لا؟ ما تلاحظ بعضنا إذا دخل يتغير أخلاقه وغضبه يتسارع ويطق الصغير ويرفس الكبير ويشتم المرة، وأخلاقه تتعدل تتغير؟ أحد أسبابها أن بيته ما قرئ فيه سورة البقرة. ترى ماني بتكلم عن الشريط، الشريط هذا أحبابي، الشريط يقرأ إمام أحد أئمة الحرم في مكة، وندخله في بيوتنا يقرأ في شريط، هذا جيد، لكن ليس هذا الذي يطرد الشيطان. اللي يطرد الشيطان أن تقرأ القرآن أنت، سورة البقرة أنت، وأن تتدبرها أنت، ولو تقسمت السورة بينك وبين أبنائك، لكن لابد تقرأها كل أسبوع كل أسبوعين. وإذا لم تقرأ سورة البقرة في البيت فإن البيت أهله في وحشة، والله في وحشة، في وحشة. كيف إذا نسوا أن يقولوا بسم الله عند الباب؟ في وحشة. إذا نسوا أن يأكلوا ويقولوا عند الطعام بسم الله؟ في وحشة، معهم الشيطان. إذا جامع أهله وما قال بسم الله نكح الشيطان معه، إذا خلع الثوب وما قال بسم الله نظر الشيطان إلى عورته، ثم الشيطان قد استقر في البيت. لذلك بعض النساء ضائقة وفيها اكتئاب، وطلعني ودني وابي اهلي ابي فكني من شرك ابي مدري وش مسيكينه، ضايقت مسجونه في بيت في شياطين، ما قريت سوره البقره، ولو ان القران دخل نوره في البيوت لكان هدى. لكن اسمع الممثلات وبعض المغنيات وبعض الافلام وبعض الموسيقى وبعض الدعايات، حتى استوحش بعض اهل البيت عندما ادخلنا الظلام وطردنا النور، وطردنا النور. يقول جل وعلا: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم. القران سمي موعظه، سمي هدى، سمي رحمه، موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله يا أخوان، أن الصدور ما تسلم ولا تشفى إلا بالقرآن. ما تلاحظون أن الأيام هذه أن الأطباء النفسيين، واحد من الأطباء النفسيين يقول: يا شيخ المواعيد عندي بعد سنة، اللهم صل على محمد. يقول أن من 10 سنين كان اللي يجي للطبيب النفسي يسمونه مجنون، ولا لا يسمون الطبيب النفسي طبيب المجانين، هذول الأولين. والآن عساك تلحق لك على دورك عنده عقب سنة، وبعض المميزين 6 شهور 7 شهور. أنا لا أقول في الطب النفسي شيء، بل يجب أن نعالج، لا حرج. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. لماذا مريضة النفوس؟ مع أن الأبدان تلقى الرجال بدنه قوي والمرأة متعافية، لكن الدمعة ما وقفت، والهم في القلب، والحياة صحراء ومال من الحياة، ويفكر في الموت، والله ما في اليوم اليوم مثل بكرة، وملل وخوف وقلق وتوتر واكتئاب وذهان وفصام وأمراض. أين الشفاء للذي في الصدور؟ والله إنه أحد أسبابه الإعراض عن كتاب الله تدبرا وعملا. لذلك لا يمكن، أسأل أحد الأطباء النفسيين، وأنا في لجنة من اللجان ومعنا أطباء نفسيين، يقول: والله ما أذكر أن حافظا للقرآن زارني يوم الأيام، بل إن اللي يحفظ القرآن يجي يقرأ علي على على على أمثالي. إي والله. يقول: إني أنا إذا أردت تحدث عن السكينة، يقول: لا أجد السكينة إلا في قلوب أهل القرآن، لأن الله جعل القرآن شفاء. قال: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لاحظ، للمؤمنين. الإيمان من معانيه في اللغة التصديق، كلما تعاظم التصديق في قلب العبد بهذا القرآن أنه نافع. الحين لو نجيب لك 2 مريضين مرضهم واحد وتقول: بقرأ عليكم، قال واحد: ايه اقرأ اقرأ اقرأ يلا اقرأ يا مطوع، ما هو. والثاني قال: الله يجزاك الجنة، والله إني عندي يقين أن الذي الشفاء لدائي. يا أخي يا شيخ، أحدهم عندما رقي قال: يا شيخ أنا عندي يقين، أنا فيني سرطان، وسرطان وراء الإذن، ورمة كبيرة. أنا يا شيخ أتأمل قبل ما تقرأ علي، بقول لك شيء، هل كلامي صحيح؟ تفضل. قال: يا شيخ الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ينزل على جبل يا شيخ ويتصدع، ما ينزل على الورم ويتصدع. شوف التأمل. قلت: بلى والله ينزل على الورم ويصدع. قال: أجل اقر. والله العظيم يا قرآن الله يرزقني بس اليقين، اقر. والله إنه ضمر حتى اختفى ورمه. وكان الكورس فيه كورس كيميائي، كورس إشعاعي، أمراض في روحي عالج بالتخصصي، لكن اليقين بالقرآن أنه شفاء. ونزل على الداء، ورب الذي أنزل الداء هو الذي أنزل القرآن، وهو الذي أنزل الشفاء. لذا هو كتاب هدى. وإنك تستغرب واحد يمشي فوق ملك الله، فوق ملك الله وما معه دليل. اتصور واحد رايح للشرقية ولقيته على الشاطئ الخليج العربي ومحرم، يقول: لبيك اللهم لبيك. وش تقول له يا شيخ؟ محرم ورايح للشرق. تقول: الله يحفظك، الدرب من هنا؟ قال: الله قادر سبحانه يجعل مكة الشرق. هذا نوديه المستشفى الأمراض العقلية، أنت ما معك هدى. أو رايح بر ولا يعرف يهتدي بالنجوم، ولا يعرف، لا يعرف الجدي ولا سيل ولا يعرف من شيء، وداجم في هالخليان رايح يوصل. هذا الذي في الحياة دون أن يكون معه القرآن كيف يصل إلى رضا الله؟ والله جل وعلا قال: قد جاءتكم موعظة. جاءتكم موعظة ممن أنزلها اللطيف الخبير جل وعلا. أيها الأحباب، ومن الهدى لن تستطيع أن تهتدي بالقرآن حتى تتدبره، والدليل أول آية نزلت من القرآن ما هي؟ اقرأ. صحيح، اقرأ سورة العلق. لاحظ الله جل وعلا أمر الأمة أن تقرأ، أمرها أن تقرأ وبعد القراءة أن تعمل وتتدبر. ولذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا بداية التعلم الإيمان طلب العلم، وعملوا الصالحات العمل بالعلم هذا، وتواصوا بالحق دعوا إليه، وتواصوا بالصبر صبروا على العلم والعمل والدعوة. إذن حياة الإنسان في خسار حتى يطلب العلم ويقرأ. ولذلك حتى لو كنت أيها الأحباب حتى لو كنت لا تقرأ ولا تكتب لا تعذر من أن تطلب العلم. أعطيكم قصة جميلة وقعت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مع مؤذن الجامع الكبير الشيخ المبارك رحمه الله عبد العزيز بن ماجد. المؤذن لا يقرأ ولا يكتب لكنه يجالس العلماء، ويوم من الأيام صلى الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز بالناس صلاة العصر في الجامع الكبير فجهر بالقراءة، أعمى رحمه الله ما يدري الوقت، والتبس عليه الوقت فظن أنها جهرية فجهر، فقال بعضهم سبحان الله، فما وقف الشيخ من التلاوة لأنه لا يرى أنه أخطأ. الآن أنت لابد تفتح عليه بشيء لا يفسد صلاتك، لو قلت اسكت يا شيخ أو قلت يا شيخ الصلاة العصر خربت صلاتك فسدت صلاتك. ماذا قال المؤذن الذي جالس العلماء وتدبر معهم العلم وسمع بأذنه وجالسهم؟ قال الشيخ عبد العزيز بن ماجد: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يا سلام، فتح عليه بالقرآن فسكت الشيخ، فلما انتهى من الصلاة التفت إليهم وأثنى عليه وأثنى على فقهه. ولذلك أحبابي حياتك أن تكون تقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك عندما قال اقرأ باسم ربك معنى ذلك أن القراءة التي توصلك إلى ربك ما كان فيها تعظيم لربك، وربك يعظم بتدبر الهدى والنور الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. أحبابي، قال الله وإنه لهدى ورحمة. أن انتهينا الآن من الحديث على كون القرآن هدى، أي كتاب هداية كتاب دليل. هل يستطيع أحد من عباد هذه الأمة من عباد الله من هذه الأمة أن يحتج على الله يوم القيامة ويقول يا ربي أصحاب نبيك شاهدوا نبيك عليه الصلاة والسلام والقرآن نزل عليهم، نحن أمة ما نزل القرآن بيننا وما رأينا نبينا؟ هل يستطيع الإنسان يحتج على الله بهذا؟ هل الإنسان حجة؟ يقول الله لك وهذا النور الذي أنزلته معه وهذا الهدى وهذه الموعظة وهذا الشفاء وهذا النور وهذه الرحمة هذا الكتاب. لذلك كأن الله لعباده يقول ما استعصمتم بهذا الكتاب نجوتم، وهو كتاب رحمة. وإنه لهدى ورحمة. كيف يكون القرآن رحمة؟ لأن الله جل وعلا جعل العبودية عبودية عبادة له رحمة. أحبابي، أول آية في كتاب الله ما هي؟ أول آية في كتاب الله الحمد لله، لا قبلها آية بسم الله الرحمن الرحيم، آية وهي أول آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا يا أخوان، الله أمرنا في كتابه إذا أردنا أن نتلوه أن نمجده بصفتين باسمين تضمن الصفتين. هل يجوز الإنسان يقول باسم القوي الأعظم؟ ما تسميه الله، ما سمى الله عظيم وهو قوي. أقول باسم الجبار المنتقم، هو جبار منتقم، لكن ما تسميه إلا بصفتين اختارهما الله لنفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، حتى يبين لك أن عبوديتك له مبناها على الرحمة، أنه أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك، وأرحم بك. بل إن الله قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله أكبر. بل وقد كتب الله على عرشه كتاب هو عنده على العرش جل وعلا، وش مكتوب في هذا الكتاب؟ إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك عندما أنزل الله القرآن رحمة بي وبك حتى تصل إلى الله، وحتى تصل إلى الهدى وإلى رضاه. لذلك القرآن رحمة، فيه خبر من كان قبلنا رحمة، يقص لنا أخبار من سلف. إذا قص القرآن قصة ما معناها؟ وش نستفيد منها؟ أي لا تفعلوا فعلهم حتى لا يقع عليكم ما وقع عليهم، ولا لا؟ إذا قال لك فرعون كذب موسى، إذن إياك يا مؤمن أن تكذب. قارون اغتر بماله فخسفنا به وبداره الأرض، إذن إياك والغرور والعجب بمالك، ولا لا؟ لوط قومه عذبوا لأنهم أشركوا ولأنهم فعلوا جريمة اللواط، إذن يا أمة محمد لا تشركوا ولا تفعلوا الجريمة التي دمرت قبلكم. بنو إسرائيل لعنوا في القرآن، ما معنى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن أسباب اللعن في القرآن منه أننا لا نتناصر أو لا نأمر بالمعروف. إذن إياكم يا أمة محمد أن تتركوا الأمر بالمعروف، وإلا يفعل بكم ما فعل ببني إسرائيل قبلكم. كل القرآن قصة موسى، قصة يوسف، قصة عيسى، قصة يونس، كل قصص الأنبياء. إذن القرآن رحمة، لأن الله من رحمته بأمة محمد يقول: يا أمة محمد كان فوق الأرض من هو أشد منكم قوة. في ناس أقوى منا يا أخوان، قبل كان أعمارهم يا أخوان على 400 و600 و1000 سنة، وإن الرجال منا اللي يوصل 90 تكتب عنه جريدة الرياض والجزيرة معمر في حي الخليج، وش قعده لين صار عمره 90، ولولين أطول من أعمار. وكانوا يبنون بكل ريع آية، وكانت خيامهم بعضها يمشي في الشهر، وكان أطول عاد بعض، يقول لي أحد علماء الآثار في اليمن: لدينا بعض قصور في اليمن بوابة الحصن طوله 100 متر. نحن الباب اللي عندنا طوله 3 أمتار يعتبر شاهق، 100 متر يعني على الأقل اللي بيدخل معه طولها أكيد من 60-70 متر. ومع ذلك لما عطوا وعتوا دمر الله تلك الأمم. كأن كتاب الرحمة وهو القرآن يقول: يا أمة محمد هذا كتاب الهداية والرحمة، لا تفعلوا فعل أقوام كانوا أشد منكم قوة وآثارا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وبنوها، ومع ذلك فتلك بيوتهم خاوية بما صنعوا. لا تفعلوا فعلهم، بل القرآن كتاب هداية ورحمة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لذا كتاب هداية ورحمة. ومن رحمة الله جل وعلا أن لاحظ يا أخوان: الرحمن الرحيم، وتبدأ في الأول سورة: الحمد لله رب العالمين. القرآن مثاني يكرر فيه المعاني، قال بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم، تكرار المعنى. هذا ما معناه؟ لا تخاف يا عبد، ترى منت بمقبل على رب يحب عذابك، بل هو يحب لك النجاة، ووالله إنه يفرح بتوبتك أكثر من فرح الأم الرؤوم التي فقدت ابنها فوجدته في سبي أو وجدته في سبسب من الأرض، بل هو أشد فرحا من عبد أخطأ عندما قال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. تذكرون القصة؟ الذي فقد راحلته لله أشد فرحا بك من تلك بوليدها ومن هذا بناقته. الله رحمن، الله رحيم. لذلك كتاب الرحمة القرآن، إذا قرأت القرآن فانشرح صدرا، حتى ولو رأيت مصائر القوم الذين سبقونا عذبهم الله، لكن ترى عذبهم بعد ماذا؟ أحبابي متى عذبهم الله؟ الحين أنا وإياك، تصوروا يا أخوان لو أن الله اللي يعصي الله الليلة هذه أو يوم نعصي الله فيه، يمنع الله الهواء أن تدخل رئة من عصى الله، كم بيموت في الرياض بكرة من واحد؟ إذا من رحمة الله جل وعلا بهذا الهدى وهو القرآن أن رحمته حتى بلغت العاصي، فلا يؤاخذ الناس بما كسبوا ولا يعجل لهم العقوبة. فلو أن الله عجل لعباده العقوبة ما بقي على أديم الأرض أحد، لكنه كريم، لكنه حليم، لكنه ودود، لكنه رحيم، لكنه رحمن. ومن معاني الرحمن الرحيم عندما يقول إنه لهدى ورحمة، لأن من صفاته رحمة حتى الكافر بلغت، حتى الكافر. لماذا يعمرون الأرض ويعيشون في جنان الأرض؟ بلاد الكفر أنهار وزروع وخضرة ونضرة، والله يملي لهم. لو كان الله جل وعلا ليست رحمته عامة ما ترك على ظهرها من دابة، وما ترك على ظهرها من ظالم، لكنه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، يحب أن يحلم جل وعلا على عباده. ولذلك قال العلماء رحمة الله العامة بوصفه الرحمن شملت كل خلقه، برهم وفاجرهم، صالحهم وطالحهم، لكن رحيم ليست إلا للمؤمنين. ولذلك الرحيم أي رحمة واصلة يعطيها عباده المتقين. تجد بعض عباد الله معطيها الله الطمأنينة، وواحد معطيها الله الملايين، لكن سكر وضغط وكوليسترول واكتئاب وضايع تنبوته، عذبه الله بالعطاء. وما أعطى عبدا يحبه لأنه أحبه لكي يكون من أوليائه. ما تلاحظون مدرسين القرآن كم رواتبهم؟ مدرس القرآن كم راتبه؟ 1000 ريال، 700، 800. ومدرب الكرة كم راتبه؟ الله المستعان. هل هذا لأن هذا أفضل من هذا؟ لا. لماذا صاحب القرآن حلقتين وقاعد عند حلقة بكر أبو زيد رحمه الله أو حلقة ابن باز هنا جالس، وتلقاه بعضهم رواتبهم 700، 600، ما تجيب له ثوبين؟ هل لهذا لأنه أقل الأمة قدرا؟ لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن لأن الله جعل أجر أهله وخاصته عليه وحده. ولو لم نقر لهم نحن فهم خيرنا أفضلنا، لأنهم أعلمنا بكتاب ربنا. ثم إن الله علمنا في القرآن أنه هو الذي علمنا، فقال الرحمن علم القرآن، أي من رحمته أنه علم القرآن. ولذلك الذي لا يتعلم القرآن ما دخل في الرحمة العامة، أيضا شقي، يعرف كل شيء، يعرف أقيام الطعام والشراب والبيع والشراء والتقسيط وكل الأمور، والبصل والفجل وكله والطماط، ويعرف بيع السيارات، ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لكن مع القرآن لو تقول له ما معنى، تصدقوني يا أخوان أن بعضنا لو تقول له التحيات لله والصلوات والطيبات، ما معنى التحيات لله؟ أحد منا يا أخوان ما يقراها في الصلاة الحين الآن؟ ما معنى التحيات؟ بعضهم يقول طائر في هذا غير صحيح، ليس التحيات لا طائر ولا طعام ولا شجرة. ما معنى التحيات لله؟ ما عليش، أنا من مختبر نفسي، يمكن يرسب أنا، لكنني أقول راجع نفسك. واحد يقول يا شيخ لا تسألني، ماني بسأل أحد، لكن أقصد نحتاج إلى أن الرحمن اللي رحمته بالقرآن أن نتعلم القرآن. علم القرآن، علمه البيان. هل التعليم هي الرحمة لك؟ إذا زدت في التعلم ازددت استحقاقا في الرحمة من الله، ليس استحقاقا إنما تفضلا منه جل وعلا أن يرحمك. ولذلك أفضلنا وأقربنا لرحمة الرحمن من كان يعلم القرآن، لأن القرآن هدى ورحمة. دستور ونجاز، واحد فوق الأرض وقلتها والله إني لا أعلم واحد ما معه بوصلة وفي بحر لجي مظلم وين يوصل الشاطئ معه. حياتنا بحر متلاطم، هموم وأحزان وشبهات وشهوات وفتن، فتنة مال، فتنة نساء، فتنة ولد، فتنة. إذا ما كنت تعلم القرآن تدبرا كيف تنجو في هذه الحياة؟ والله ما تقدر تنجو إلا أن يكون معك نور القرآن. ولذا عندما وصف الله أهل الخشية قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخشى الناس العلماء اللي يعلمونه، يعرفونه، يعرفون كلامه ويعرفون مدلوله، وإذا قال الله شيء فهموا مراد ربي. معقول أحبابي يوجد مؤمن كتاب ربي لم يقرأ تفسيرا له إلى الآن؟ وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما بعد قرأ له كتاب عن سيرة محمد ليزداد حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بعضنا ما قرأ السيرة. أسأل واحد أقول للرسول صلى الله عليه وسلم سبعة إخوة من الرضاعة تدري؟ قال والله يا شيخ والله أول مرة ندري. طيب ثاني سؤال في القبر ما هو؟ ثاني سؤال في القبر من نبيك؟ الله أكبر، تسأل عن هذا النبي ولا تعرف سيرته؟ تسأل عن ربك، من ربك؟ وقد أرسل لك كتاب الهداية والرحمة وما بعد ولا تعرف مراده كلامه. القرآن فيه آيات محكمات نعرفها، وأقيموا الصلاة نعرفها صحيح، آتوا الزكاة نعرفها، ولله على الناس حج البيت نعرفها، لكن هناك آيات تحتاج إلى تأمل، إلى تدبر، إلى معرفة، إلى دراسة، إلى سؤال، إلى طلب علم. وكلما ازددت طلبا للعلم بفهم القرآن وبتدبره ازددت من الله قربا، ازددت من الله قربا بل وتحبه. القرآن الإمام الحسن البصري يقول عجبا لمن يشبع من كلام الرحمن. الله المستعان. كيف تشبع؟ كيف يجي لك نفسه تحط المصحف وهو يكلمك؟ ولذلك كان من كلام أبي سعيد عليه رحمة الله إذا أردت أن يكلمك ربك فاقرأ كلامه، لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا، الله يكلمك يوجه لك الخطاب. وإذا أردت يخاطبك فصلي، فإنك من يوم تقول الله أكبر ينكشف الحجاب بينك وبينه، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين ربي يرد عليك يقول حمدني عبدي. يا سلام، الله من واحد ودنا ندخل عليه ولا قدرنا ندخل عليه من البشر، وقعدنا عند بيبان ووسطنا له ناس وتكفى يا ابن تعرف فلان، قال اعرف ولد عم، تكفى الله يرحم والديك عندي وادخل عليه. الله المستعان، تعبنا من البشر ونلاحقهم. يا اخي رب البشر تدخل عليه بقولك الله اكبر وتخاطبه بقولك الحمد لله، بس بشرط ان تفقه ما تقول، لان القران دعاء والفاتحه دعاء، والحبيب يقول ان الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن، اللي ما يعرف معناه لاهن عن معناه فإن الله لا يقبله. إذن كتاب رحمة وهداية، ومن رحمة الله جل وعلا. وقبل ذلك اعلم أن لله على كل عبد رحمة وفضل. من اللي منا ينكر نعمة الله عليه؟ من الذي يجحد فضل الله عليه؟ والله إذا كانت الحياة أحبابي، إذا كانت الحياة نعمة، إذا كانت العافية نعمة، إذا كانت الزوجة نعمة، إذا كان الأمن نعمة، إذا كان الولد نعمة، فوالله إن القرآن أبلغ في النعمة من هذا كله. نزوله حياة. إذا كان الماء يحيي الأرض، اللهم أغثنا، إذا كان الماء يحيي الأرض فإن القلب يحييه كلام الله، لأنه الروح والهدى والبصائر والنور. أيها الأحباب، أختم هذه الكليمة أقول نور القرآن يمنع الاستفادة منه أسباب. أذكر لك بعض الأمور اللي تجعلك ما تتدبر القرآن. لماذا ما نفهم مراد الله من كل صف؟ الحين لو تقرأ له آية، تقرأ آية من كتاب الله، في أي آية من كتاب الله تفتح المصحف الآن واقرأ في سورة المائدة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، الآية. إذا ما عرفت سبب نزول هذه الآية كيف تعرف المعنى؟ كفار مكة كانوا يفتخرون أنهم يسقون الحاج وسقايته وأنهم يسقونه ويرفدونه ويعطونه وهذا يكفي. قال الله: تجعلون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ يعني واحد مشرك ويسقي مثل مؤمن ويسقي؟ ما يمكن تجتمعان. ما الدرس اللي نستفيده؟ أن التوحيد أعظم من أي عمل من أعمال البر. هذا مثال. اللي ما يقرأ القرآن بهذا لماذا لا نستفيد هذا الفائدة؟ أحد أسباب أننا لا نتدبر القرآن وهو الهدى والنور والرحمة، أولا الكسل. الشيطان يعجزنا ويكسلنا. والله لو قيل لأحدنا: إذا جلست في كتاب في بيت الله ساعة أعطيناك 1000 ريال لجلس، ولا لا؟ والله يجلس. ولو قيل له: إذا جلست سنة في مجلس المسجد، جلست هنا سنة أعطيناك خدمة 3 سنوات، والله ما يطيع اعتكف، ما عندك مشكلة. وإذا قلنا له قال: الوعد قدام، استفيدوا، استغل عمرك سنة ب3 سنين. هذا كلام الله، لماذا لا أجلس في حلقه وأقرأ؟ الكسل والعجز. الثاني القلوب الممتلئة السوداء. بعض الناس الله كرهم بعاثهم، كرههم، قلبهم هو طاهر، في حسد، في غل، في بغض، في سواد. هذا القلب اللي فيه قطيعة، خيانة، حقد على الناس، هذا الله ما يختار لكي يكون ماعونا لقرآنه. الماعون اللي يستقر في شيء، ما يستقر القرآن في قلب إلا من كان قلبه مخموما طاهرا أبيضا. ولذلك اللي في قلبه لخبطة بينك وبين واحد مشكلة القرآن يرحل، واحد من تحبه بينك وبين حسد يرحل. ولذلك لماذا بعض الناس ما شاء الله يتدبر وفي نور، وبعض الناس وده ولا يحصل؟ لا يتخرجون من كلية الشريعة من 40 سنة هم يتخرجون، ولا نفع الله الأمة إلا ب10 أو 20 أو 30. لماذا يتخرج من كلية أصول الدين قسم القرآن والتفسير مئات وآل ألوف وما جلست وامه؟ وين المشايخ اللي درسونا التفسير اللي تخرجوا من هذا القسم؟ لماذا ما استفاد من الأمة بعضهم؟ أحد أكبر الأسباب القلوب غير السليمة. القلب السليم هو الذي يجعل الله الهدى، وهو القرآن يجعل الله هداية الناس من قلب يهتدي، ولا يهتدي قلب وبه غل. طهر قلبك حتى يكون مستعدا لأن ينشر هذا النور والرحمة والهدى. الرسالة الأخيرة: البشرية التائهة الكافرة تحتاج القرآن. يا أخوان، من اللي منا يهدي الناس بالقرآن؟ أنا كنت في منطقة في سفر خارجي، توني جاي من 3 أيام، وكل ما جيت في منطقة من مناطق البلد الذي كنت فيها كلهم كفار ومسلمين: شيخ في ترجمة للقرآن؟ عندكم تفسير للقرآن؟ وأن عندنا في ذا مستودعات أكلت الأرض والنمل الأبيض أكل بعض المصاحف ما أرسلناها للناس يقرؤونها. كفار يتمنون أن يفقهوا ولو سورة الفاتحة، ولو سورة الفاتحة. نحن نحتاج أن ننقل القرآن وهو كتاب الهدى، أن نرحم به الناس المتعطشة. يا أخوان، والله أن أحد الأمريكي أسلم فأتى للحج، فلما اجتمع الناس حول مسجد الخيف وقف على صخرة وقال: أكرمكم الله. قال: يا حمير، كلمة قبيحة، شتم طبعا، هو يبغاهم يلتفتون. فالناس لما كانت الكلمة شينها التفتوا، ما يقصرون، الشين دائما ننظر إليه. فلما التفتوا إليه: من ذا الذي يشتمنا؟ قال: أرسلنا لكم السيارات، وبنينا لكم المصانع، ونسجنا ثيابكم، وأعطيناكم المعدات، وصدرنا لكم كل شيء، وكل اللي صدرنا لكم دنيا، وعندكم الدين ما صدرتموه لنا، وهو أغلى مما أرسلنا لكم. أمي وأبي ماتوا على الكفر، والله لا أحاجكم أمام الله أن الدين عندكم والرحمة والهدى وما صدرتموه لنا. نحاجكم أمام الله. أحباب، نحتاج أن ندعو الناس بالقرآن، وهذا من أهم الدروس في هذا اللقاء. إذا قال الله: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي على المؤمنين الذين آمنوا بهدى ودخلت نوره ورحماته قلوبهم، أن يصدروه لقلوب ما دخلتها الهدى. أن ندعو إلى الله. مما يحزن أن واحد فلبيني في البطحة أسلم من 6 سنوات أسلم. تدرون كم أسلم على يده الآن؟ 1888 إنسان، 6 سنين وأسلم على يده 1800، ونويات من خلقنا مسلمين كم واحد؟ اللهم المستعان. يا أخي انشر القرآن، انشر ترجمة القرآن، رتل القرآن. نصراني في حي النسيم كان بعضنا يقول سكروا الميكروفونات لا تسمعون الناس يقرون القرآن، خلوا السماعات داخل. نصراني لأنه يسمع يقول كرهته هذه الشقة، لقيتها ب15 أرخص شقة، ولكنها حول المسجد ونشبت بالميكروفونات وأسمعهم يرتلون القرآن. قال وكان نصراني عربي، نصراني عربي يفهم العربية، بس يقول كنت أكره القرآن لأنني نصراني، وأكره نبيكم لأنني أؤمن بجيسس اللي هو عيسى عليه السلام. قال فيوما فتح الله قلبي فتدبرت كلاما ليس كلام البشر وبكيت، بكى ولم يسلم بعد لأنه النور. قال حتى دلني الله على مكتب الروضة ودخلت عندهم وجلس معي أحد الدعاة المميزين فناقشني بالعقل ثم أدخل النقل ثم ما علمت إلا وسبابتي ترتفع أشهد أن لا إله إلا الله. إنه قرآن، والله لو قرأنا القرآن فقط، بل إني أنا في مستشفى من المستشفيات وطبيب نصراني، نصراني وكان عنده مرضى سرطان، لوكيميا سرطان الدم أطفال. قال قولوا لرجل الدين، سمينا يا المطاوع رجل الدين، قولوا لرجل الدين هذا إذا كان يعرف من رجال الدين ناس كثير فليأتوا إلينا حتى يقرأوا هذا التراتيل الدينية اللي عندكم. هو ما يعرف كلمة قرآن، تراتيل دينية، لأني اتضح عندي أن هذا الكلام الذي تقرؤونه وصوته جميل وهو صوت رخيم أن المرض يتقهقر عند كل رقية وترتفع المناعة عند الأطفال. إنه القرآن. فقلنا للذي قال له ذلك هذا بينه وبين الإسلام مترين، بينه وبين الإسلام خطوتين، اشرحوا له هذا النور وقولوا لأنه كلام الله، وقولوا له أن تؤمن بعيسى، نحن نؤمن بعيسى، ألا نؤمن بالنبي عيسى عليه الصلاة والسلام، نحن نؤمن بنبوة نبيك الذي أرسل عيسى، هو الذي أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك تدخل معهم بهذا، فادعوا الناس بالقرآن. وجميلا تأخذ كتب مترجمة وفي ترجمات وفي قرآن، القرآن المترجم لا تعطيه إلا واحد يريد الإسلام، لكن الترجمة وليس فيها قرآن اللي هي الترجمة العادية كتب كثيرة انشروها. فوالله إنه لهدى وإنه لرحمة لقوم يؤمنون وللمسلمين ولكل باغ للهداية على وجه الأرض. أحبابي انتهى هذه الكلمات حول هذه الآية العظيمة. شكر الله للمنظمين لهذه السلسلة المباركة الآيات والوقفات، ولعلني ضممت وجمعت بعضا من الأحاديث البسيطة حول هذه الآية، وإلا فلو جلسنا الليل كله وواصلنا الليل بالنهار لنتدبر آية من كتاب الله لمضى الليل كله ولا زلنا تحت أفيائها وتحت نورها. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله دليلنا وسائقنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين. يا رب لا تجعلنا ممن استزلتهم الشياطين فشغلتهم بالدنيا عن الدين، يا أكرم الأكرمين. اللهم نادنا من السماء بعد لقائنا ونحن نتدارس كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا نورا وهدى، واجعله لنا هدى ورحمة، واجعله لنا يا رب العالمين نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا، وعلى الصراط نورا يضيء لنا حتى ندخل الجنان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل البقرة وآل عمران ومن أهلك وخاصتك، واجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة